يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. معولهم في ذلك على إيش؟ على ما يزعمون الأدلة العقلية، ما نحته عقولهم. ولهذا يقول الشيخ: فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء إنكم يا معشر العباد، أي يا معشر المسلمين، لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة. إذن من أي شيء؟ من عقولكم. ولهذا مما أورد عليهم قيل لهم: ما هو العقل الميزان في هذا الأمر؟ هل هو عقل ابن سينا أو قبلها أرسطو أو الفارابي أو الرازي أو القاضي عبد الجبار أو الحسين البصري؟ عقل من؟ من نزم بعقله ما يجب لله عز وجل؟ ولهذا صار من أكثر الناس اختلافا وتفرقا هم هؤلاء المعطلة أهل السنة. لماذا؟ لأنهم اعتمدوا على عقول. وليس عندنا عقل واحد. إذا كانت العقول تتباين في أمور بسيطة، أحيانا في أمور دنيوية، فما الظن إذا حكمت هذه العقول في أمور غيبية؟ ولهذا لاحظوا المعتزلة فرقة واحدة أو فرق، بدأت فرقة واحدة ثم بدأت تتفرق على نفسها، كل يقول قول ويختط رأي ومنهج ويذهب إليه، وبعضهم يكفر بعضا. الخوارج فرق شتى، الجهمية فرق شتى، المرجئة فرق شتى، الرافضة فرق شتى. والسبب أن المصدر متعدد، المصدر العقل. لكن أهل السنة من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا، بل إلى قيام الساعة، فرقة واحدة، طائفة واحدة. الذي يقول به أبو بكر وعمر هو الذي يقول به الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين، لأن الكل يصدر ويرد على مصدر واحد، الكتاب والسنة. نعم اختلفوا في المسائل العملية، مسائل فقهية، لكن مسائل الأصول، أمور العقائد الثابتة الواضحة البينة، الكل متفق عليه. فهؤلاء اعتمدوا فيما يجب لله عز وجل في النفي والإثبات على عقولهم، ولهذا زعموا أن ما أثبته العقل وجب إثباته، وما نفاه العقل وجب نفيه، وما لم يثبته العقل أو ينفيه اختلفوا إلى طائفتين. فمنهم من قال يجب النفي، ومنهم من قال يتوقف فيه. فقول الشيخ: وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، هذا هو واقع هؤلاء الذين اعتمدوا على عقولهم. بل الشخص الواحد منهم يقرر مسألة ثم يقرر نقيضها في موضع آخر، كما هي حال الرازي كما ذكر عن الشيخ. يقرر مسألة في هذا الموضع ثم يقرر ما يناقضها في موضع آخر، والسبب ليس عنده قاعدة ثابتة، يعتمد على ما يسمى بدلالة العقل. نعم نحن لا نخالفهم في أن دلالة العقل دلالة معتبرة، لكن دلالة العقل إيه الصحيح، وليست هذه الشبهات التي يقدمونها للناس ويزعمون أنها أدلة عقلية. هذه في واقع الأمر شبهات، كما قال الشيخ بل مجهولات. أما العقل الصحيح، الأدلة العقلية الصحيحة، لا يمكن أن تتعارض مع الأدلة النقلية الصحيحة. لكن ما عارضوا به الأدلة النقلية وزعموا أنها أدلة عقلية هي شبهات عقلية وليست أدلة عقلية. إذا ما فائدة القرآن على رأي هؤلاء؟ إذا كان العمدة هو المعول على العقل فما فائدة القرآن؟ بعضهم قال فائدة القرآن زيادة شاهد فقط، ولهذا هم يقبلون بدلالة القرآن والسنة متى؟ إذا وافقت عقولهم، فجعلوه تحصيل حظ، وإذا خالف العقل ردوا. طيب إذا أخذتم به هل تعتمدون عليه؟ قالوا لا، زيادة شاهد فقط. ومنهم من قال لا، إنما فائدة القرآن والسنة، فائدة القرآن وإلا السنة غالبا ما يسلطون عليها سيف الرد والطعن، بحجة أنها خبر الأحاد، وخبر الأحاد لا يؤخذ به في باب العقائد. فالقرآن بعضهم يقول لا، أنزله الله عز وجل لامتحان العباد، ولأجل أن يجتهد العباد في صرف ظواهر هذه النصوص فيكتسبوا بهذا الاجتهاد إيش الأجر عند الله عز وجل. وممن صرح بهذا كما ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي عفى الله عنه وعنه في أول حياته، وأيضا ابن عقيل الحنبلي قبل رجوعه لما كان على مذهب الاعتزال، وابن رشد الحديث. يقول الشيخ الجهمية النفاة يقولون فائدة إنزال هذه النصوص المثبتة للصفات وأمثالها من الأمور الخبرية التي يسمونها هم المشكل والمتشابه، نصوص المثبتة لصفات الله عز وجل وهم يسمونها إيش؟ النصوص المشكلة، النصوص المتشابهة. فائدة هذه النصوص مجيئها بالقرآن، يقول فائدتها عندهم اجتهاد أهل العلم في صرفها عن مقتضاها، صرفها عن ظاهرها عن دلالتها بالأدلة المعارضة لها حتى تنال النفوس كد الاجتهاد. يعني إذن فائدة هذه الآيات، الله عز وجل أنزل علينا هذه الآيات إيش؟ لنجتهد في صرفها عن ظاهرها، وحتى تنهض إلى التفكر والاستدلال بالأدلة العقلية المعارضة لها الموصلة إلى الحق. فحقيقة الأمر عندهم أن الرسل خاطبوا الخلق بما لم يبين الحق ولا يدل على العلم ولا يفهم منه الهدى، بل يدل على الباطل ويفهم منه الضلال، ليكون انتفاع الخلق بخطاب الرسل اجتهادهم في رد ما أظهرته الرسل وأفهمته الخلق. إذا ملخص كلام الشيخ أن هؤلاء يزعمون أن الآيات والنصوص التي جاءت في إثبات الصفات لله عز وجل فقط لأجل أن يجتهد الناس في صرفها عن ظاهرها فيؤجرون على هذا الاجتهاد، أما ظاهرها فهو لا يهدي إلى الحق ولا يوصل إلى المعتقد الصحيح. نعم. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيدا، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يرد لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. نعم، هذا مضمون مقولة هؤلاء باعتمادهم أو دعوة الناس إلى الاعتماد على العقل وترك دلالة الكتاب والسنة، أن كتاب الله عز وجل لا يهتدى به في معرفة الله. هذا الكتاب الذي قال الله عز وجل فيه ألف لام من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، هم يقولون فيما يتعلق بأعظم المسائل، مسائل الاعتقاد المتعلقة بالله عز وجل، هذا الكتاب لا يهتدى به. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم ولم يبين للحق ما ولم يبين للخلق ما يجب لله عز وجل، وأن الناس إذا تنازعوا في مثل هذه المسائل لمن يرجعون؟ الكتاب والسنة كما أمر الله عز وجل؟ لا، يرجعون إلى عقولهم. وهذا ما كان عليه الناس في الجاهلية قبل مجيء الكتاب والسنة، فكأنهم يريدون من المسلمين إيش؟ أن يعودوا إلى ما كان عليه أهل الجاهلية. الله عز وجل لما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل ماذا؟ لأجل يتحاكم الناس إليه، لأجل أن يهتدي الناس بهما. هؤلاء قالوا لا، الهداية والحق ليس في الكتاب والسنة، إنما في هذه الأدلة العقلية التي جاءوا بها. نعم. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه حال هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون: إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. الشيخ رحمه الله يقول: وإن كان هذا الرد وهذه اللوازم التي ذكرتها ومضمون مقولة هؤلاء قد لا تزيد الأمر إلا شدة، وذلك أن عامة أتباع هؤلاء يجهلون مثل هذه الأمور، ولهذا يزخرفون عليهم بهذه الشبهات التي ظاهرها السلامة، لكن السم الزعال في مضمون هذا الذي جاءوا به. الشيخ يقول: قد أن الأمر يزداد شدة بمثل هذا الرد، لكن لا بد من إيضاح الحق للناس، لأنهم إذا قرأوا مثل ذلك سيرجعون إلى معظميهم وإلى طواغيتهم فيلبسون عليهم. وهذه حال المبتدأ. ومن هنا تأتي خطورة البدعة، أن صاحب البدعة في كثير من الأحيان خاصة إذا تعمق فيها أنه يستمر، نسأل الله السلامة فيها. ولهذا تكلم العلماء في قضية توبة المبتدع وهل المبتدع له توبة أو لا، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في حديث تتجارى بهم الأهواء، وفي حديث الخوارج يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، دليل على أن من تمكنت البدعة من قلبه أن الغالب إيش؟ لا يعود. ولهذا جاء في الأثر أن إبليس قال سلطت الشهوات على بني آدم فأحرقوني بالاستغفار، يعصون الله ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وهذه حال مرتكب الكبيرة، يفعل الكبيرة لكن وهو يفعلها يعرف ويشعر أنه إيه؟ عاصي مقصر في جنب الله عز وجل، ولهذا يفعلها وهو خائف، يفعلها وهو يرجو التوبة. إذا انتهى منها بادر أحيانا إلى التوبة، يقول فسلطت عليهم الشبهات فهم يعصون الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صاحب البدعة يتزود من هذه البدعة، ليش؟ لأنه يرى أنه يتعبد الله عز وجل بها. ولهذا الشيخ في آخر الرسالة ذكر أن الناس تجاه علم الكلام ثلاث طوائف، وقال أشد الطوائف الثلاث خطرا هؤلاء المتوسطون الذين اغتروا بما مع كبرائهم من بهرجة القول، وهم مغترون ما معهم من هذا الكلام. أما من دخل في هذا العلم وبلغ غايته فقد اتضح له الحق، وأن هذا العلم وهذا الطريق الذي سلكه لا يهدي إلى حق، كحال الرازي والجويني والغزالي وأمثالهم ممن أورد الشيخ أمثلة عليهم. أقول بمثل هذا الأمر يعرف الإنسان خطورة البدعة، والحرص على متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم والابتعاد عن مخالفة السنة حتى في الأمور الدقيقة، لأنه ربما يستجره الشيطان حتى يوقعه في هذه البدعة العظيمة، أحيانا قد يصل إلى درجة الكفر. نعم. ثم أمة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلد أكثرها عن طواغيت المشركين والصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عن من قال كقولهم بتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة الشبهات هذه التي يريدونها، وسيذكر الشيخ الدليل على ذلك، أن غالب هذه الشبهات إنما استقوها وأخذوها عن ضلال الصابئين وعن أنباط الفرس ودين الفلاسفة. وسيذكر الشيخ أن مقالة التعطيل أصلها من اليهود، وذكر سلسلة التعطيل أو سيذكرها بعد أصله، وهم في هذه الشبهات يرجعون إلى هؤلاء الطواغيت الذين أمر الله عز وجل أن يكفروا بهم، ونفى الإيمان عمن لم يحكم الله ورسوله فيما تنازع فيه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم الله عز وجل بأعظم مقسم به، أقسم بنفسه أن الإنسان لا يؤمن حتى إيش؟ يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هل يكفي؟ لا. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج. هل يكفي؟ لا. ويسلموا تسليما. إذا كان هذا في عامة الأمور المختلف فيها، فما الظن إذا كانت هذه الأمور من الأصول الاعتقادية التي لا يمكن أن تؤخذ إلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فمن حكم غير الرسول في ذلك، من حكم من خالف الرسول في ذلك، فهو داخل تحت هذه الآية من باب أولى. نعم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع. إنا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نفسا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة وهو إما ملغد أو مدلس لك أو مدلس لك يخاطبهم. لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. يا سبح. لازم هذه المقالة التي ذكرها الشيخ أن العقل مقدم على النقل وأن ظواهر النصوص لا يهتدى بها، لازم هذه المقالة أن القرآن الذي هو هدى للناس وبيانا وشفاء لما في الصدور ونورا، نعم، ليس كذلك. لماذا؟ لأن يقول نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أي من أهل الكلام أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا. هذا الضلال الذي جاء به هؤلاء، هذا النفي، عرفنا وقرر الشيخ أنه ليس في الكتاب ولا في السنة لا ظاهرا ولا نصا، وإنما غاية المتحذلق أي المتكيس المرتفع على قدره، وهذه صفة هؤلاء أنهم تكايسوا، غاية ما في ذلك أن يستدل على نفي صفة العلو ونفي كل الصفات التي ينفيها. بماذا؟ بقول الله عز وجل هل تعلم له سميا، نعم، ولم يكن له كفوا أحد. المعطلة في كل تعطيلهم في جميع الصفات التي عطلوها استندوا في ذلك في القرآن إلى هاتين الآيتين وأمثالهم، ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سمينا. نفوا صفة العلو وقالوا دليلنا ولم يكن له كفوا أحد. وجه الدلالة نفوا الاستواء وقالوا دليلنا من القرآن ولم يكن له كفوا أحد، وهل تعلم له سميا وليس كمثله شيء. المعتزلة نفوا السمع والبصر عن الله وقالوا دليلنا هذه الأدلة. الجهمية نفوا الأسماء عن الله عز وجل وقالوا هذا هو دليلنا. وجه الدلالة، قالوا وجه الدلالة أن إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه، والله عز وجل نفى عن نفسه التشبيه بهذه الآية. يقول المؤلف وبالاضطرار، وقلنا الاضطرار هو ما لا يمكن دفعه، يعني يعلم ضرورة، يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، يعني جانب الصواب. سبحان الله، هل الله عز وجل يريد منا أن ننفي عن صفة العلو وصفة الاستواء ثم يدلل لنا بهذه الآية؟ هل يقول هذا عاقل؟ فهذا أمر معلوم بالاضطرار أنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل أراد نفي هذه الصفات بهذه الآية، وإنما هذا من تلبيس هؤلاء على الناس. ولهذا قال الشيخ أن من زعم أن الله نفى عن نفسه الصفات بهذه الآية فهو إما ملغز أو مدلس، يعني لازم هذا القول أن يكون من نفى عن هذه الصفات بهذه الآية أن يكون ملغز أو مدلس، وهذا إيش؟ الله عز وجل منزه، هل يريد أن يخادع العباد؟ هل يريد أن يضل العباد؟ لأن العباد ما يمكن أن يستدلوا بنفي هذه الصفات بهذه الآية. وأنت الآن أنزلت علينا هذا القرآن وقلت إنه نور وهدى، ثم تأتي بهذه الآية لتستدل بها على نفي هذه الصفة، كيف يكون هدى ونور؟ ولهذا قال المؤلف لازم هذه المقالة أن يترك الناس بلا رسالة وبلا كتاب خير لهم من هذا الكتاب الذي أوقعهم في هذه الحيرة. وكل هذه اللوازم يريد الشيخ أن يبين بطلان وضلال وانحراف هذا المذهب من أصوله. نعم. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا، وما لا فتوقفوا فيه وانفوا. يقول الآن، وهذا قرره الشيخ سابقا والآن يؤكده، يقول ابحثوا هل وجدتم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن سلف الأمة أنهم قالوا لا تعتقدوا ظواهر هذه النصوص واعتقدوا كذا وكذا، أنفوا عن الله صفة العلو، الله ليس في العلو، أو الله عز وجل ليس مستوى على عرشه، أو ليس لله يديه، أو الله عز وجل لا ينزل، أعطونا أثر واحد عن أحد من السلف. ف فضلا أن تجدوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهل أحالنا النبي صلى الله عليه وسلم أو أحالنا الله عز وجل على عقولنا في هذه الأمور أن نرجع ونقيس بعقولنا؟ فما أثبتته هذه العقول أثبتناه، وما نفته هذه العقول نفيناه. أنى لكم ذلك؟ أعطونا دليل، أعطونا أثاره من علم. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: ومن كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن عند أبي داود والترمذي وغيرهما بسند صحيح عن جمع من الصحابة، عن ابن عمر وأبي هريرة وجابر ومعاوية، أنه أخبر أن أمته ستفترق على 73 فرقة، فقال: افترقت اليهود على 72 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فعلم عليه الصلاة والسلام ما سيكون من افتراق أمة، أن هذه الأمة ستفترق لا محالة، وهذا خبر منه عليه الصلاة والسلام، ووقع ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. طيب، الآن علم أن الأمة ستفترق، ما المخرج؟ كيف تعرف الأمة الفرقة الحق؟ كيف تعرف الفرقة الناجية؟ يعني كأن هناك سائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من لوازم الرسالة، لأن الله عز وجل أرسله ليبلغ هذا الدين للناس. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكأن قائلا يقول: يا رسول الله، إذن أي الفرق الفرقة التي على الحق؟ وكيف نعرف الفرقة التي على الحق من هذه الفرق؟ ما المنهج؟ فقال في الحديث الآخر: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا كتاب الله والسنة. هل أحالنا على عقولنا؟ هل أحالنا على فلسفة اليونان؟ على منطق أرسطو؟ على قول فلان أو علان؟ لا، لا، إن تمسكتم بهما لن تضلوا. انتبهوا، إذا افترقت الأمة في إيش؟ فاعتصموا في هذين الحبلين، ومن اعتصم بهما فلن يضل. وفي رواية قالوا: يا رسول الله، من هي؟ من هي هذه الفرقة الناجية؟ صفها، يلها لنا. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الرواية جاءت من طريق عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف، لكن لها شواهد تتقوى بها. الشاهد أن من أراد النجاة في باب الاعتقاد وغير باب الاعتقاد فعليه أن يلزم منهج، يلزم الكتاب والسنة، ويلزم منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال. فهلا قال. نعم. فهلا قال من تمسك. فهلا سمعت. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن. نعم. بعد هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين ثم أصل هذه المقالة. يقول وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، لأنه بعد القرون الثلاثة انتشرت مقالة المعطلة وظهرت البدع وتوسعت، ولهذا قال الشيخ وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين على يد جعد بن درهم، فبدايتها كانت في أواخر عصر التابعين، لكن متى انتشرت هذه المقالة وصار لها منظروها ولها من يدافع وينافح ويحاجج عنها؟ بعد انقضاء القرون الثلاثة. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات، إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، لأن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه، وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمان، وأخذ أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذ طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. ومن مقالة التعطيل هذه التي يرد عليها الشيخ يقول أصلها مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين، وأورد هذه السلسلة أن أول من تكلم بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم الذي قتل في سنة 240 أو في حدود منتصف القرن الثالث، قتله خالد بن عبد الله القشري، وذلك أنه خطب الناس يوم عيد الأضحى فقال ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجاد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا ثم نزل فذبحه. ولهذا يقول فيه ابن القيم رحمه الله ومن أجل إذا ضحى بجاد خالد القسري يوم ذبائح القرباني إذ قال إبراهيم ليس خليله أيضا ولا موسى الكريم الداني. الشاهد أول من تكلم وتفوه بمقالة التعطيل هو الجعد بن درهم. من أين أخذها الجعد؟ الجعد أخذها عن بيان بن سمعان أو أبان بن سمعان التميم، وبيان أخذها من طالوت. طالوت هذا ابن أخت لبيد بن الأعصم، خاله لبيد بن الأعصم. طالوت أخذها من لبيد بن الأعصم، ولبيد بن الأعصم هو الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت في الصحيحين. ثم جاء الجهم بن صفوان الراشدي وتلقف هذه المقالة عن الجعد ونشرها بين الناس فنسبت إليه، ولهذا سمي كل معطل جهمي. وقد قبض عليه سلم بن أحوز والي خراسان فقال له اعف عني، قال والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أخرجك وأقتلك، فقتل رحمه الله. الجهم بن صفوان تلقب هذه المقالة عن الجعد ونشرها بين الناس، وربما أنها انقدحت في ذهنه وازداد البلاء عنده لما ناظر السمنية أو السمنية طائفة من طوائف الهند من ملاحدة الهند، هذا سيذكره الشيخ الآن، ناظروه في الله عز وجل قالوا له هل رأيت ربك؟ قال لا. هذه الطائفة لا تؤمن إلا بالمحسوسة. قالوا هل شممت ربك؟ قال لا. هل سمعت ربك؟ قال لا. هل قال لا. قالوا له إذا أنت تعبد عدم. فدخل فاحتجب عن الناس 40 يوما لا يشهد لا جمعة ولا جماعة، ثم خرج إلى الناس بهذا المذهب الخبيث. وهذه المناظرة ذكرها الإمام أحمد في الرد على الجهمية. الشاهد أنه اجتمع عنده هذا البلاء وهذا البلاء فظهر وتمخض للناس في هذا المذهب الذي هو مذهب التعطيل، فنفى عن الله عز وجل كل صفة وكل اسم. نعم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعاني من المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار. قول المؤلف رحمه الله والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم هو يلنف إلى الفخر الرازي، فإنه ألف كتابا في أول حياته، هذا الذي نرجو إن شاء الله، كما قال الذهبي سماه السر المكتوم في مخاطبة النجوم أو في السحر ومخاطبة النجوم. لكن يرجى أنه تاب من ذلك وأن تأليف الكتاب هذا في أول حياته، ولهذا الشيخ هنا أبهم، لكن في مواضع أخرى صرح قال الرازي الذي ألف الكتاب. نعم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، والنجاشي ملك لحبشة النصارى، فهو اسم جنس لاسم علم. نعم، يعني هذه الأسماء التي هي كسرى والنجاشي والنمرود ليست علم على شخص، إنما هي اسم جنس، كل من تولى هذا المنصب، كل من تولى ملك مصر في تلك الفترة يسمى فرعون، وكل من تولى ملك الحبشة يسمى نجاشة، وكل من تولى ملك الصابئين يسمى نمرود. نعم. معروف ايش الفرق بين اسم الجنس واسم العلم؟ ما الفرق؟ نعم، العلم هو الخاص بذات لا يتبادر إلى غيره، بخلاف اسم الجنس فهو اسم عام، مثل إنسان، إنسان اسم جنس ينضوي تحته زيد وعمر وخالد، لكن إذا قلت خالد أو فاطمة خلاص اسم علم يخرج البقية. نعم. كانت الصابئات إلا قليلا منهم إذا كان الشرك وعلماء من فلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهواكل. الشيخ رحمه الله يقول الجعل إضافة إلى أنه تلقف هذه المقالة بهذه السلسلة عن اليهود، أيضا هو نشأ وعاش في أي مكان؟ في حران. حران هذه كانت موطن الصابئين وموطن الفلاسفة وموطن عموم الكفار من كل المذاهب من اليهود والنصارى، بمعنى أنه اجتمع في هذه المنطقة عدة ديانات وعدة فلسفات، فكأن الجعد تأثر. إيش من فضلك اقلب الشريط. من اليهود والنصارى، بمعنى أنه اجتمع في هذه المنطقة عدة ديانات وعدة فلسفات، فكأن الجعد تأثر إيش بمقولة هؤلاء، وأن مقالة التعطيل نبتت وين؟ نبتت في المدينة، نبتت في مكة، نبتت في زمن الصحابة، نبتت في بيت النبوة، لا، نبتت في هذه البيئة التي هي أخلاط من ديانات وفلسفات أخرى. ثم جاء بهذه الجملة الاعتراضية التي يبين أن الصابئة هي كاليهودية والنصرانية من الديانات التي تنقسم إلى مؤمن وكافر، لكن الكفر فيها أكثر، ولهذا ذكرهم الله عز وجل ضمن هذه الديانات: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وعرف عن الصابئة أنهم أن اشتهر عن الصابئة أنهم كانوا يعبدون الكواكب، يعبدون الشمس والقمر، ولهذا بنوا لها الهياكل، بنوا لها المعابد. والفلاسفة تأثروا في فلسفتهم وتعظيم الكواكب بدين الصابئة، وهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه السلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. هذا السؤال يقول: هل كتاب نقد التأسيس هو نفسه كتاب درء تعارض العقل والنقل؟ لا، نقد التأسيس يختلف عن كتاب درء تعارض العقل والنقل. نقض التأسيس ألفه الشيخ للرد على أساس التقديس الذي هو كتاب الرازي أو كتيب صغير مطبوع أساس التقديس، فرد عليه الشيخ في كتابه نقض التأسيس، طبع منه جزءان وجزء منه ملفق بعناية الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله، لكن الكتاب حقق الآن، وفيما أعلم أن مطبعة الملك فهد قد طبعت الكتاب في قرابة 8 إلى 9 أجزاء. أما درء تعارض العقل والنقل فلا، هو كتاب أجاب به الشيخ على سؤال ورد عليه، جاءه سؤال فقال: يا شيخ، إذا تعارض الدليل العقلي مع الدليل النقلي فأيهما نقدم؟ فكتب جواب هذا السؤال في هذا الكتاب المطبوع بين أيدينا في 9 أجزاء إجابة على هذا السؤال. قد تستكثرون، لكن من قرأ أول الكتاب علم أن هذا ليس بكثير على إجابة هذا السؤال. الشيخ يقول: لأن كل الضلال والانحراف والتفرق بسبب الإجابة على هذا السؤال، فلو وافقنا المخالفون لنا، المخالفون لأهل السنة، وافقنا على إجابة هذا السؤال لا صرنا نحن وإياهم على منهج واحد. فهم بنوا ضلالهم وتعطيلهم وانحرافهم على تقديم العقل على النقل. نعم. يقول: ما أفضل طبعة للدرء وهل تنصحون به طالب العلم المبتدئ؟ الدرع الذي أعرف أنا ليس له إلا طبعتان، طبعة التي طبعت قديما في حاشية منهاج السنة، والطبعة الثانية هي التي طبعت بعناية دكتور محمد رشاد سالم رحمه الله، وطبعتها جامعة الإمام محمد بن سعود، وهي الموجودة الآن. وأما هل ينصح به طالب العلم المبتدئ؟ أقول لا. لماذا؟ لأنه سيلاحظ أنه سيقرأ عشرات الأوراق، ربما لا يفهم منها شيء، ففيها من المسائل العقلية والمسائل المنطقية الشيء الكثير، فينصح الكتاب يستفاد منه كمرجع، ومن توسع في فهم كلام شيخ الإسلام وكلام المخالفين بعد ذلك يرجع ويقرأ فيه، وإلا يقرأه على أحد المشائخ، لكن بعد أن يؤسس نفسه في هذا العلم. وأنا أنصح طلبة العلم لمن أراد فهم كلام شيخ الإسلام في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص، وفي باب العقائد على وجه العموم، أن يقرأ التدمرية. التدمرية هذه الرسالة المختصرة هي عبارة عن قواعد وأسس، من فهمها فهم كلام سائر كلام شيخ الإسلام، لكن لا يستطيع الإنسان أن يفهمها بنفسه، فلا بد من قراءتها على أحد المشايخ. نعم. صلى الله عليكم. يقول: ما صحة القول كل ما خطر بذلك فالله خلاف ذلك، وهل هو حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا أعرف أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام شيخ الإسلام، ونقله عن ابن الماجشون من أئمة السلف، أنه كلما خطر بذلك أو سنح في خياله مهما تصورت فالله أعظم وأجل. وهناك مثال قريب: الجنة مخلوق من سائر المخلوقات وإلا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول أبو هريرة راوي الحديث: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. مهما تصورت نعيم الجنة لن يدر في ذهنك الحقيقة. فإذا كان هذا في حق المخلوق فما الظن في إيش؟ في الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. كم موضع الصوت؟ متر في سنتيات. موضع هذا الموضع في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف يمكن للعقل أن يتصور الجنة؟ فإذا كان هذا في مخلوق من مخلوقات الله فما الظن بالخالق. هناك أمر آخر، مثال آخر: ثبت عن ابن عباس أن الكرسي نسبته للعرش كحلقة ملقاة في فلات، خذ حلقة وألقها في فلات من الأرض، ما نسبة هذه الحلقة لهذه الفلات؟ ها؟ لا شيء. والسماوات والأرض في جوف الكرسي كنسبة هذه الحلقة لهذه الفلات، فهل يمكن للعقل أن يتصور قدر العرش؟ والله أعظم من العرش، وهو الممسك للعرش وما دون العرش. وعليه فلا يمكن للعقل، بل يستحيل أن يتصور العقل حقيقة صفة الله عز وجل. نعم. ولهذا ابن القيم وهو يتكلم عن حديث اليهودي الذي في صحيح مسلم الذي دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يضع إنا نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع الحديث ثم يهزهن. يقول رحمه الله هذه هي الأصابع، فما الظن بالكف؟ فما الظن بالمتصف بهذه الكف؟ تعالى الله عن ذلك. فالواجب على المسلم نعم أن يتأمل هذه الأسماء والصفات، لكن هذا التأمل لا يدعوه إلى محاولة معرفة إيه؟ كيفية هذه الصفات. وكلما تأمل هذه الصفات كلما ازداد خوفا ووجلا من الله عز وجل، وازداد قربا من الله عز وجل. نعم. صلى الله عليك وبارك في علمك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ذكرتم عن شيخ الإسلام في تفسير قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله أن السلف لا يذهبون إلى التأويل، فكيف تفسير قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم في صلاته فلا يصدق أمام وجهه فإن الله تجاهه أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ هذا ليس فيه تأويل. ومثل العلماء بمثال حسي، قالوا لا يعني أن يكون الله اتجاهه أنه موجود بذاته في قبلته، لا، ما يقول هذا مسلم، الله عز وجل عالم على الخلق، لكن كما أنه معنا وهو فوق سماواته فوق عرشه فهو أيضا تجاه المصلي وهو إيش؟ وهو فوق عرشه فوق سماواته. ولله المثل الأعلى، لو كان الإنسان يصلي وضوء القمر أمامه، هل معنى أن ذات القمر أمامه؟ أليس يقال إن القمر أمام هذا الشخص ولا لا؟ وليس هذا في تأويل، هذا هو حقيقة الكلام. فالعرب كانوا يقولون ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر وينه؟ في السماء. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل تجاهه لا يعني هذا أن يكون موجود بذاته أمام المصلي ولا مختلط بالمصلي، وليس بهذا تأويل، بل هذا هو ظاهر النص. التأويل يا إخوان، ولعلنا نشير إليه في الدروس القادمة، التأويل بمعناه الباطل الذي جاء به المعطلة هو صرف اللفظ من الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر بعيد. وليس في تفسير هذا الحديث صرف له عن ظاهره حتى نقول أنه تأويل وأن السلف يؤولون. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. قال المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: ومذهب النفاث من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابعة الفلاسفة. وكذلك أبو الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول المؤلف رحمه الله: ومذهب النفاة من هؤلاء أي الصابئة الفلاسفة في الرب سبحانه وتعالى أنه ليس له إلا صفات سلبية. والصفات السلبية هي الصفات المنفية، السلب هو النفي، فينفون عن الله عز وجل كل صفة ثبوتية، فيقولون الله ليس بسميع ولا بصير ولا متكلم ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا ينزل ولا يجيء وإلى آخره.